أعلنت دقات ساعة الجامعة السابعة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، تقرأها جيهان طلعت. في هذه النشرة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء يؤكد أمام قمة صوت الجنوب العالمي تعامل العالم بازدواجية في معالجة بعض القضايا الدولية. وزير الخارجية يشدد على دعوة مصر لوقف فوري لإطلاق النار للتعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. استشهاد 26 فلسطينيا في قصف إسرائيلي فجر اليوم على مباني سكنية بخان يونس جنوب قطاع غزة. منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يشدد على رفض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة وداخلها. الولايات المتحدة والصين يتفقان على إجراء محادثات تجارية جديدة العام القادم. النشرة بالتفصيل. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن العالم يتعامل بازدواجية في معالجة بعض القضايا الدولية التي لم يتم حسمها على مدار عقود. في هذا الإطار، أشار الدكتور مدبولي إلى أن القصف الإسرائيلي غير المسبوق والعمليات المستمرة في غزة ما هي إلا شواهد على انحياز النظام الدولي وقصوره في التصدي لانتهاكات القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، باعتبار ذلك هو الحل الوحيد لتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الوزراء عبر نظام الفيديو كونفرنس نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة صوت الجنوب العالمي المنعقدة بالهند. ومن جانبه، شدد وزير الخارجية سامح شكري في الكلمة التي ألقاها خلال مشاركته افتراضيا في الاجتماع الوزاري للنسخة الثانية لقمة صوت الجنوب العالمي، شدد على دعوة مصر لوقف فوري لإطلاق النار والأعمال العدائية للسماح بالتعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة وتمهيد الطريق للجهود السياسية الهادفة لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم. وأكد الوزير شكري في كلمته أن القصف الإسرائيلي الكبير وغير المسبوق لقطاع غزة يعكس تحيز وعجز النظام الدولي عن وضع حد للانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا أمس من نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، تناول مستجدات التصعيد في قطاع غزة. وشدد شكري على ضرورة وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية على غزة، كما طالب مجددا بتسهيل دخول القدر الكافي من المساعدات إلى قطاع غزة ورفض التهجير القسري للفلسطينيين. يواصل معبر رفح البري استقبال المساعدات الإغاثية لإدخالها إلى الجانب الفلسطيني، وقد نجحت مصر في إعادة تدفق شاحنات الوقود عبر معبر رفح، حيث تم إدخال نحو 150 ألف لتر سولر إلى المستشفيات في غزة. كما استقبل المعبر أمس 45 مصابا فلسطينيا من قطاع غزة للعلاج في مصر. هذا وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور عوض تاج الدين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقديم كل ما يحتاجه قطاع غزة من خدمات وإمكانيات طبية. مع تواصل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، استشهد 26 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال جراء استهداف طائرات جيش الاحتلال فجر اليوم عدة مبان سكنية في مدينة خان يونس جنوب القطاع. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر طبية في قطاع غزة استشهاد مدير مستشفى دار الوفاء للمسنين وإصابة أطباء آخرين الليلة في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على القطاع تم خلاله قصف المستشفى. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخران الليلة خلال قصف لطائرة مسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مقر حركة فتح بمخيم بلاطة شرق نابلس. وأفادت مصادر أمنية في نابلس بأن طائرة مسيرة استهدفت مقر حركة فتح في مخيم بلاطة بصاروخ. هذا وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي دخل يومه 43 إلى أكثر من 12,000 شهيد بينهم 5,000 طفل. وذكرت الوزارة أن أكثر من 3,750 فلسطينيا في عداد المفقودين تحت أنقاض المنازل المهدمة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن عملية الحصر الكاملة لأعداد الشهداء والمصابين أصبحت صعبة بسبب تصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي واستهداف المستشفيات. أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيا أن ما يجري في قطاع غزة يعد جرائم قتل وإبادة جماعية بدافع الانتقام وانتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني. وجدد أشتيا مطالبته بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإيصال المساعدات. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس الوزراء الفلسطيني مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في رام الله. ومن جانبه أكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي وعبر قرار مجلس الأمن الدولي الذي تم تبنيه منذ يومين يطلب بوقف لإطلاق النار وهدنة إنسانية لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة، كما شدد على رفض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة وداخلها. أيها السادة، هذه الأنباء تأتيكم من القاهرة. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أمس عددا من المؤتمرات الحاشدة بمحافظات الإسكندرية والفيوم وكفر الشيخ والبحيرة دعما للمرشح عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة. وتم خلال المؤتمرات استعراض الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية داخل كل المحافظات على مدار 10 سنوات. اتفقت الولايات المتحدة والصين على إجراء محادثات تجارية جديدة العام القادم رغم التوتر القائم بين البلدين. أعلنت ذلك وزارة التجارة الأمريكية في بيان أمس بعد يومين من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جين بانغ على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أبيك التي عقدت في مدينة سان فرانسيسكو.